عبادة قلبية، وهي أجل الأنواع وأعظمها، ومنها عبادات بدنية كهذه الصلاة التي نستمع لها، وعبادات لسانية من ذكر الله تبارك وتعالى ودعاء وتلاوة للقرآن وبث العلم ونشره، ومن العبادات عبادات مالية، والحج من هذا النوع، والعبادات المالية ميزتها أن العبد المؤمن إذا تقرب بها إلى ربه جل وعلا وأنفق فيها من ماله وأخرج هذا المال الذي جبل الناس على حبه لقول الله تبارك وتعالى وتحبون المال حبا جما، يخرجه طاعة لله وإرضاء لمولاه، لا يريد به مباهاة ولا ظهورا ولا خيلاء، إنما يفعل هذا طمعا فيما عند الله جل وعلا وتقربا إليه تبارك وتعالى، عسى أن يكون عنده من المقبولين. ولهذا في مثل هذه العبادات يقول علماؤنا لا يجد لذتها ولا يذوق حلاوتها إلا من أنفق من ماله فيها، أخرج من ماله وأنفق. أما الذي ينفق عليه فيها لا يجد ذلك الشعور الذي يجده غيره. فالحج من هذا القبيل، وفي هذه الأيام كذلك تعبدنا ربنا تبارك وتعالى بالعبادة الجليلة التي أصبحت شعارا لأهل هذه الملة، ألا وهي عبادة التقرب إليه جل وعلا بالنسك. والنسك هو ما يذبحه المسلم طاعة لله تبارك وتعالى واستجابة لأوامره. والنسك شرعه الله تبارك وتعالى لجميع الملل السابقة، وهو باق ومتميز في هذه الملة، في ملة التوحيد. يقول رب العزة والجلال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا النسك هي عبادة الأضحية أو الهدي، والأضحية والهدي كلاهما قربة لله جل وعلا عظيمة، يذبح العبد المؤمن في أيام مخصوصات لله تبارك وتعالى تقربا إليه. ولهذا وبهذا تتميز العبادة عن العادة. الأضحية عباد الله هي عبادة لله، ليست عادة من العادات الاجتماعية، نفعل هذا طمعا فيما عند الله، ولا نفعله إرضاء للأهل والأولاد، أو نفعله مباهاة للجيران، أو نفعله منافسة للأقران. هذا كله ليس من العبادة في شيء، وأصحابه إنما يتقربون لهؤلاء بلحم يذبحونه. أما الذي يريد التقرب إلى مولاه بما أمره به ربه تبارك وتعالى فعليه أن يخلص نيته في عمله، عليه أن يجعل نية القربى إلى الله تبارك وتعالى هي غايته ومقصده في مثل هذه الأعمال الجليلة. ويتميز العابد من صاحب العبادة أن العابد تجده حريص على سلامتها، وتجده حريص على قبولها، لأجل ذلك تجده يسأل عن أحكامها ويسعى لأجل التفقه فيها، وهو في هذا ليس من الغافلين المعرضين كغيره من الناس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. العابد لله تبارك وتعالى بهذه القربة يدري ما يفعل إذا قدمها في وقت تقديمها، ولما كانت عبادة، العبادات لا تشرع إلا بالصفة المشروعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول في يوم الأضحى، إن أول ما نبدأ به يومنا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، فقد أصاب سنتنا، أي أصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اقتدى به في هذه العبادة وامتثل أمره فيها. ومن لم يفعل فعله، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هي شاة لحم يقدمها لأهله، إنما هي شاة لحم فحسب يقدمها لأهله. أما العابد فبمجرد ما يريق دمها يكتب له عند ربه جل وعلا أجرها، وهذا الذي يهمه وهذا الذي يريده، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى لا يتحقق عباد الله إلا بطاعته جل في علاه، التقوى لا يتحقق إلا باتباع سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وما هذه الأضحية إلا دليل من أدلة الاتباع، لأن من أعظم فضائلها أنها سنة الخليلين العظيمين النبيين الكريمين، سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلكم يعلم قصة الخليل مع هذه الأضحية التي فدى الله جل وعلا بها نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذه الأضحية التي من حكمها كذلك أن رب العزة والجلال يريد من عباده، سواء الذين وفقوا للحج إلى بيته الكريم فيكون ذبحهم هناك هدي، والفرق بين الأضحية والهدي أن كلاهما يذبح قربة لله، إلا أن الهدي لا يذبح إلا في مكان مخصوص، لا يذبح إلا في مكة أو منى، ولا يجوز أن يكون في غيرها من بقاع الأرض. أما الأضاحي فإنها تذبح في بقاع الأرض كلها، حيثما كان المسلم تكون الأضحية، لأنه لا يتخلى عنها ولا يتركها. ولهذا أعداء هذه الملة الذين يريدون صد الناس عن سبيل الله، فهم يحاربون دين الله جل وعلا بالتضييق على المسلمين في بلدانهم حتى لا يذبحوا هذه الأضاحي. وفي كل عام تسن قوانين في بلد من هذه البلدان الكافرة، وآخرها في بلجيكا هذا العام منع الذبح في كل هذه البلاد، ولا يسمح لأحد أن يذبح بهيمة أنعام إلا بعد صعقها، أي إلا بعد أن تقتل بطريقتهم وتكون جيفة، بعد ذلك اذبح كما شئت لسان حالهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وأن يعيذ المسلمين من كيدهم. إن هذه السنة العظيمة، هذه الشريعة الربانية، هذه الشعيرة التي يظهرها المسلمون في أقطار الدنيا بأسرها، يظهرون تقربهم إلى الله جل وعلا، يظهرون عظمة هذا الدين، يظهرون عظمة هذا الدين بإظهار أصل أصوله. إذا كان الناس جميعا يذبحون، وإذا كانت مذاهبهم وأديانهم، وإذا كانت مذاهبهم وأديانهم في ذبحهم متفرقة متشتتة، فإن ملة التوحيد، فإن ملة التوحيد، التوحيد هو شعار نسكها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا عبد الله تذكر هذه المعاني، وقف على مثل هذه النصوص وأنت تقدم هذه القربة لله عز وجل، أنك تطيع ربك وأنك تتبع أحباءه نبينا عليه الصلاة والسلام وخليله الأول إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذه كلها في هذه الشعيرة العظيمة التي يريد الغافلون أن يخرجوها عن هذه المعاني العظيمة، يريدونها أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام شاة لحم. ومن أغرب ما سمعت في هذا الباب أن بعض المترفين من المتفرنسين في يوم العيد يذهب إلى المذبح أو المسلخ ويأتي بشاة لحم مذبوحة، يأتي بشاة لحم مذبوحة، لأن الغرض عنده هو ماذا؟ أن تشم رائحة الشواء في أيام العيد، ولا يهمه تحقيق العبادة ولا الزلفى إلى ربه جل وعلا. هذا النسك الذي اختلف العلماء في حكمه بين القول بأنه سنة والقول بوجوبه، وقد ذهب شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى ترجيح القول بوجوبه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. واستدل شيخ الإسلام عليه رحمة الله بقول الله تبارك وتعالى في هذه العبادة العظيمة: فصل لربك وانحر، وبقوله جل وعلا في الآية الأخرى التي قد سمعتموها، وهي قول ربنا جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال إن الله جل وعلا ذكر النسك مقرونا بالصلاة، والصلاة هي أعظم الأركان. قال في هذا دلالة على أن الأضحية للوجوب بالنسبة للقادر عليها، بمعنى أن القادر عليها إذا لم يفعلها فهو آثم عند الله، فهو آثم عند الله. وها هنا تنبيه يجدر الإشارة إليه، وهو داخل فيما يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يتفقه فيه في هذا الباب، أن يعلم أن الله جل وعلا إنما شرع في الأضحية أن تكون في الأنواع الأربع من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم على نوعيه، من الظأن أو من الماعز، من الظأن أو من الماعز. في الإبل والبقر يشرع الاشتراك، بمعنى يشترك السبع في واحدة منهما. وفي الغنم بنوعيه: الظأن الذي هو الخروف أو الذي هو الكبش أو الماعز، هذا يجزئ الواحد منه على الرجل وأهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش عنه وعن أهل بيته، وله من الزوجات تسع بكبش واحد. فمن لم يقدر على هذا، وها هنا التنبيه، أي لم يقدر على الأضحية بالظأن من الغنم أي بالخروف لغلاء ثمنه، كما هو الحال بالنسبة لهذه الأعياد المتأخرة، ولكنه يقدر على الماعز منه، يقدر على المسن من الماعز، سواء كانت معزة أو عتروس بلغتكم، فهذا يجب عليه أن يضحي بالنوع الثاني، ولا يجوز له أن يترك هذا مخافة المعيبة أو النقيصة إذا رأى الناس أنه ضحى بماعز. والواجب أن تظهر العبودية لله عز وجل على الحقيقة. العابد لله إنما غايته إرضاء مولاه، ولا يلتفت للناس البتة، لأن الإنسان لو جعل دينه نظر الناس إليه لفسد والله دين الخلق جميعا. لا بد أن يكون في عبادتك لربك جل في علاه أن يكون اهتمامك بنظر الله إليك، بنظر الله إلى عملك، بقبول الله تبارك وتعالى لهذا العمل. ولما كانت هذه عبادة كذلك، وغاية أرادها ربنا كما قلنا أن نشارك إخواننا ممن وفقهم الله جل وعلا وكانوا في تلك البقاع يؤدون تلك المناسك، وفي اليوم العاشر من ذي الحجة يتقربون إلى الله جل وعلا بالهدي، وهو من أعظم مناسك اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو الهدي الذي بعده يتحلل الحاد، فنحن نشاركهم بذبح الأضحية كذلك، وهي قرب لله عز وجل. لأجل هذه المشاركة سنى لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتشبه بهم. إذا دخلت العشر من ذي الحجة أن لا نقطع ظفرا ولا نقص شعرا، هذا تشبها بهؤلاء الذين إذا دخلوا في إحرامهم حرم عليهم أن يأخذوا من شعرهم أو من أظافرهم، حكمة بالغة ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نحقق هذه الربانية، وكيف نكون عبادا لله تبارك وتعالى. هذه الغاية، أن تكون ممتثلا لأوامره مطيعا له حيثما كنت وأينما وجدت، هذه هي الغاية. فأخلصوا لله تبارك وتعالى عباد الله في عباداتكم، وتقربوا إليه بما أمركم، وضحوا فإنها سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، تؤجرون على أضاحيكم ويرفع قدركم عند ربكم، وعساكم أن تحققوا تقواه الذي هو أجل المنازل، أجل المنازل وأرفعها. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه هو السميع العليم. والله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجمعنا على طاعته، ووفقنا لتحقيق مرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.